لكن قبل ان تطمع اعمل ايه؟ اعمل لك حق فيما تحبه. انما تطمع بدون حق يبقى ده هو ايه اللي بيفسد حركة الايه؟ حركة الحياة كلها وكل واحد. ولكن الانسان حين يريد ان يعيش متوازنا زي ما كما قلنا لا يأخذ دمه من عرق غيره، ما يأخذش دمه من عرق غيره. ليه؟ قال لك لأن الإنسان في الأرض مدني وعايش مع جماعة، المسألة مش العافية بعفيدة. لو كنا إحنا وبعضنا مع بعضنا بس كانت المسألة تبقى كويسة، إنما أصل فيه قيوم، في قيوم لا تخفى عليه ايه ويغار على حركة المتحرك في الارض ويحمي ثمار الحركة في الارض. ومدام قيوم بقى وقاعد كده، ولذلك انا قلت افتيوا جيدا الى انه بيقول ايه، انا لا تأخذني سنة ولا نوم. زي ما قلنه بيقول لك نام يا عبد انت لان ربك حرسك ولا بينامش. ايش الانسان نام انت، نام ملء جفونك لان لك رب لا ينام. الله، في ضمان اكثر من كده عشان صيانة حركة حياتك؟ اذا فالحق يريد ان تصان حركة الحياة في الارض. ليه؟ لانه يريد ان يربب الحركة. ليه؟ لأن إذا وجد إنسان متحرك والحركة لها ثمرة ثم يأتي غير متحرك ليأخذ من الثمرة، الذي اعتاد أن يعيش بدون حركة يصعب عليه فيما بعد أن يتحرك. خلاص ألف ما أخذ بقى بلتجي، انتهت المسألة. هذه ماذا تصنع في الكون؟ عطلت متحركا عن الحركة، يبقى في واحد متعطل ولا لا؟ ولذلك لما نظروا في عملية الاقتصاد قال لك هب ان مثلا جماعة عندهم بطالة، ما فيش عمل يستغرق العاملين، قاموا قالوا ان بتاع الاقتصاد ده كنز، قال لك اعمل حركة في البطالة دي، اعمل مشروعات ولو تبقى تهدها، قول احفر طرق احفر مش عارف وبعدين اهدمها. الله، علشان تعمل عمالة، علشان تعمل ايه؟ عمالة. ليه؟ قال لك انت سبقت بيه يا سيدي، لا الاسلام سبق بيه. ليه؟ قال لك لان الاسلام عالج الحتة دي. قال لك ايه؟ احفر بئرا وطمها واعط الاجير اجرا. يعني احفر بئر وبعدين والله البئر ده مش عاجبني، ده مش اردموه تاني، تعالى يا ناس اردموه واعطي الاجر. ايه هي النظريه ولا مش هي القضيه؟ اعمل مشروعات وقول لا بقى دي مش نافعه، اعمل دي مش عارف. ليه؟ ام قال لك طب ما بدل ما تعمل كده ما تديهم يعيشوا. قال لك لا، ان اعطتهم يعيشوا بلا حركه تعودوها، فاذا اردت ان يتحركوا عز عليهم ان يتحركوا. خليه ان ما يوش احد ياكل لقمه الا اذا تحرك بالحياه، عشان الحياه ايه؟ الاحفر بئرا وطمها واعطي الاجر ايه؟ اجره. ولو طب ما كنت تديله ونخلص من حياتك. قال لك لا، حين يتعود ان يعيش بلا حركه يصعب عليك فيما بعد ان تحركه ليعيش. فلازم يبقى كل حاجه بايه؟ يبقى اذا كلمه افا تطمعون بتحدد، تقول يجب ان لا تطمع الا في مقدور عليه. وهؤلاء حبك في أن يؤمنوا أمر زائد على إيه؟ على ما كلفت به لأن عليك البلاغ. لكن يجب أنك أنت ما تطمعش في هذا لأن مقدمتهم مع الله ما تديش النتيجة دي. دي بقى تسلية وتديله رصيد من الشحنة الإيمانية أن عدم إيمانهم لا يؤثر فيه ولا في دعواه. تبقى ده طاقة جديدة ولا لا؟ وليس في ذلك خزيان خز ولا خزلان له. ليه؟ لأنهم وقفوا مع رب كده، وقفوا، وإذا كان قد وقفوا مع ربهم هكذا يبقى لما يقفوا مع محمد إنهم ما يصدقوش بقى أمر سهل ولا لا؟ ولذلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين. قال له أنا إن أردتهم مؤمنين أكانوا يستطيعون أن يكفروا؟ ما معنى أي إيمان الاختيار؟ إيمان الحب. وإلا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وقد أثبت ذلك في أنه نتق الجبل فوقهم. لما رأوا الجبل فوقهم كده وقال لهم هي أمنوا ولا ما أمنوش؟ إذا كان من الممكن أن يرغمهم على الإيمان ولا لا؟ من الممكن أو دسة. إنما يريد الله من المؤمن أن يذهب إليه بمحض اختياره فيؤمن به ويقبل على تكليفه مع قدرته الاختيارية في أنه يعصاه. تلك هي عظمة الإيه؟ عظمة الإيمان. أفتطمعون أن يؤمنوا إيه؟ لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. شوف الأمانة والدقة، مش كلهم، علشان برضو يعمل إيه نظرية صيانة الاحتمال. يسمعون اللي إلا عرفوا قالوا، بدليل أن الجماعة الذين كانوا من أهل الكتاب وعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم وأمنوا به ولا لا؟ لو كان يجي بالحكم عام كده كانوا دول، ماذا يقول هؤلاء لو أن الحكم عام؟ قال لك لا، فريق يسمعون كلام الله، فيه فريق سمع كلام الله ثم لم يحرفه، فلما جاء الإسلام قال لا، هذه الصفات تمام كما وردت. ولذلك يجب إيه أنهم، فقوله إيه وقد كان فريق منهم باسمها صيانة إيه الاحتمال، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد إيه ما عقلوه وهم إيه وهم يعلمون. شوف المسألة المعصية المركبة بقى، سمعوه أدي وقت وعقلوا خلاص كده ويعلمون العقوبة على ذلك. شوف اللجاجة في الباطل قد إيه، يبقى سمعوا وعقلوا، يعني لو كانوا سمعوا حاجة ما تدخلش العقل. زي إيه المسألة؟ قال لك في أشياء مسألة يعني في نعتهم في التوراة، لأننا قلنا إن الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مش كده؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب مثلا في نعته في التوراة أنه يجيء الرسول رسول متوسط الطول أبيض، دي نفس العبارة، يوم حرفوها يقول ايه متوسط الطول، يقول لك ايه قصير واسمر. يعني عملوها كده بالله. ادي معنى الايه، معنى التحريف. وزي ما قلنا في معنى التحريف ايضا، زي ما شرحنا بعضها في ايه، في راعنا مش كده، والسلام عليكم، دي كلها تحريفات. يا ريت المسألة بس تحريف، ده بقوا يقتمهم كمان، وبقوا يجيبوا من عندهم ويحطوا في الله. إذن فالآية هنا بتقول ده يسمعون كلام الله ثم يحرفونه إيه؟ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون في ذلك.